وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله هي كلمة. الله يعلم غيب السماء.

you قال لي أنت تضلني ولدي